فلخبطت علي في هذا الشيء، قلت انا طبعا حطها في بالي اذا كانت مصيبه في النقل ربما يكون هناك قول بعض العلماء، لانه كثير من الرواه يختلف في صحبتهم، لكن يكون الراجع عند المحققين انه تابعي لا صحبه له، وهذا هو الذي نعرفه عن ابي عبد الرحمن السلمي. ليس من كبار التابعين حتى. فالان سؤالك كان انه ماذا، انه هذا الاثر يعطي ايش؟ هل هو، هل نستطيع ان نستفيد منه التقييد في الحديث الصحيح؟ لا، لانه اولا انك تقول انه مقطوع بمعنى موقوف، حبه انه مرفوع، فأيما يكون أقوى حينئذ نسبيا؟ يكون هذا المقطوع أقوى أم لو كان قال قال رسول الله أقوى؟ أشك أن الثاني أقوى، مرسل أقوى. فإذا كان مرسلا أقوى هل يجوز التقييد المطلق به؟ الجواب لا. بس أنا اللي خلاني أتلبس بهذا الأمر أن الحديث حسن لغيره، لأنك قلت فهذا الحديث بمجموع هذه الطرق أقل أحواله الحسن. فقلت بما أنه حسن لغيره قد ينفع هذا المرسل بأن يكون مقيدا له مفيدا بالتقييد. بارك الله فيك، هذا يكون شاهدا قاصرا. جزاك الله. يكون شاهدا قاصرا لو كان مرسلا مرفوعا. نعم. فما بالك وهو مقطوع. ثم لفظة 11 لا تؤثر. هناك عشر. هناك عشر. إيه؟ هذا يمنع من الاشهاد به حتى لا يكون قصر. أي نعم. هو كذلك. هو من زاوية، من ناحية يكون قاصرا، من ناحية يكون زايدا. فمن الناحية الأولى يكون قاصرا فلا يصحح أو يقوى الحديث الذي قوناه من طرق أخرى، ومن ناحية أخرى يكون زائدا فتكون زيادة منكرة لأنها مخالفة للطرق الأخرى اللي هي 11 التي هي 10. لا أنا أقصد اللي هي 11 منكرة. أيوة هو هذا أتكلم عنه. الابتعادة تكون بداية العشرة. إيش؟ الابتعادة عند الرواحد العشرة يعني يستعيد مرة واحد في بداية العشرة ولا في كل؟ هو الحديث في الاستعاذة حديث في ماذا؟ لم يخلص برسول الله من قرأ قل هو الله عشر مرات بدأ الله له قسم الجنة. فسؤالك ايه؟ الاستعاذة في بداية العشرة حيث تبدأ في قراءة العشرة. كل واحدة يعني؟ كل واحدة ولا بواحدة؟ لا أول مرة بس. والتسمية في كل واحدة. التسمية في الواحدة. الآن روح في سؤال. طبعا لا خلاص الان اذا كان يحب يسال حول الخلافات يحب ولا هو كلامه كلامه طيب ومتكامل. بالنسبه لكلامكم استاذ هنا فيما اعلم متكامل انت موضوع تعدد الزوجات. جزاكم الله خير. اذا كان بتحب السؤال يعني حول انا لانه انت بتكلم فيه انه يعني كلها صغيرة. صدفة. يقول خالص عشان تعدد عليه. ونحن ماشيين في التعدد مع الجماعة. إن شاء الله. إن شاء الله. عم بقول الأستاذ لما ذكر هو عندي إنه في يعني طالبة حافظة كتاب الله. عم بدي أقول لك شيخي شوف لنا خلي يصبرنا شيء هون وصلنا واحد ما هم صار عنده العلم. صح؟ أنا كان بس في شروط بيعرفوها على فوها. نعم تفضل. يقول تعدد الزوجات هذا اللي يقوله الناصر عمر، تعدد الزوجات أمر مشروع ولا مجال للنقاش في مشروعيته، وإنه لا يخشى على دين من يناقش في ذلك. ويخطئ. أنت تأيد التعدد أو ما تأيد التعدد؟ أنا أؤيد التعدد. أنا قال وأنا معك. أنا أقول كيف يناقشون في البار شيء. نعم. يلبسك البار أنا. نعم. طبعاً. ويخطئ أولئك الذين يظنون أن التعدد مباح عند الضرورة كعقم الزوجة أو مرضها المزمن، فذلك مما لم يرد به دليل ولم ينزل به شرع. ولست الآن بصدد البحث في هذا الموضوع، لكن أعرض منهم ما له مساس بموضوعنا مقومات السعادة الزوجية، وهو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد والأمر بالتزام المنهج الشرعي فيها. فمن الأزواج عفواً هذا الرجال النساء ايش عمل هنا؟ يقول هو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد. كيف هذا؟

في دعوة وفي توصيل دائرة عمله فيها يكون خيرا من الانطلاق على يقين قد يمكن أن ينفق عليه جمعية خيرية أو يكون إنسان آخر لا يهتم بالدعوة والدعاء في أنفسهم. المهم هذه المسألة تختلف في المسألة من شخص إلى آخر. ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلماء قديما متفائلين، هل الفقير الصابر خير أم الغني التاجر؟ أقوال، منهم من يقول هذا منهم من يقول هذا، ثم ما رأيت جوابا قاطعا للخلاف نازعا إياه إلا كلمة ابن تيمية رحمه الله. أفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملا صالحا. القضية ما لها علاقة بالمال وبالفقر، وقد يكون غنيا ويكون المال هو بال عليه، وقد يكون فقيرا فيكون فقره أيضا وبال عليه، وقد يكون فقير صابر قادر لقضاء الله وقدره، ويكون هذا خير ذلك الغني الذي تكلم عنه ايضا. وبالعكس قد يكون هناك هذا الغني امواله اكتسبت في طريق حلال، ثم هو ايضا استنفاق الطرق الحلال بآخره، ثم لا يخفض انفاقه بالدم والاذى كما هو مامور في القران الكريم، فيكون هذا خير كثير من الفقراء الصابرين، لانه مزرعه هذا اكثر من مزرعه الصابر على فقره. اذا الجواب هنا في مساله الفقير والغني كما قال ابن تيميه، هنا تشبه المساله اكثر من كان هذا الانفاق على الداعي يعذر على غني المنفق انه اكثر فائده لمسلم المجتمع من الإنفاق على اليتيم، فهو هو الأفضل أو يكون العكس، والله أعلم. امرأة تعرض في الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق. طيب، والسؤال هل تحج بدون محرم ولا تحج بمحرم مخالفة مخالفة لزوجها؟ ما هو السؤال؟ نقول لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج، لقول عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. حجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف لا تسافر المرأة سفرا مع غير محرم أو إلا مع المحرم، ويتيسر لها هذا المحرم ثم أطاع زوجها بترك الحج إذا لم يجبر بها، فتكون أيضا قد خالفت الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية. هذا هو الجواب عن الوجه. امرأة تود من أنصارك الإنجاب ولكن زوجها أما بعضها هل لها أن تأمر أيضا عن شيء من أنه يوافق على الإنجاب أو مثلا ماذا تستطيع أن تفعل؟ أولا الموافقة على منهج هذا الزوج هذا غير شرعي، لكن ما الذي تستطيع أن تفعل هذه الزوجة؟ المسألة يجب أن نعرف الأسباب. كبير في السن، نعم هو كبير في السن ولكن يستطيع الإنجاب ولكن لا يريد فقط. هذا يعني لسؤالك بارك الله فيه، وأرجو الجواب عن سؤالي الصريح، وهو هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد تحديد النسل أو يريد تنظيم النسل؟ هل مثلا

هو قضيه الجود جود، لكن تخصيص وزياره ابيها او قريبها دون زياره المقابر، حينئذ هذا التخصيص مع انه دون مخصص فهو يشعر ان الزياره هذه ليست لتذكر الاخره، وانما احسن ما يقال فيها هي بباعث العاطفه فقط وليس بباعث العلم والدين. ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يشدون الرحال الى زياره بعض القبور التي يقال انها قبور اولياء وصالحين، سواء كان هذا القول صحيحا او غير صحيح، لماذا هذه الزياره؟ ان كان المقصود هو تحقيق الغايه والحكمه التي سبق ان اشرنا اليها من حديث الرسول عليه السلام من كل نهي نقر امامكم والعظة بهذه القبور التي يكفي ان يتخيل الانسان ويراها في المنام ليقوم فزعا، العظة من هذه القبور اكثر بكثير من زيارة قبر ولي او نبي، خاصه اذا كان مزخرفا ومزينا وعليه عبها، وحينئذ يخضعون خضوعا لا ينبغي ان يكون الا لله عز وجل. لهذا نحن نقول ان شد الرحال الى هذه القبور اكبر دليل انهم لا يقصدون بها تحقيق الغايه المذكوره في الحديث الصحيح. لعلكم اكتفيتم الان. بعض الناس يزرعون شجره على القبر ويترددون على هذا القبر بحجه انه يسقوا هذه الشجره، فايش رايكم؟ يعني هل تقطع هذه الشجرة؟ ويمكن يكون سائر ما فعلنا هذا فعل حتى كثرت أشجار الزيتون والتين والفواكه على المقابر. ما هذا أسلوب لا شك ليس إسلاميا من جهات عديدة، أهمها أنه أسلوب الكفار الذين ينزعون من زيارة القبور. ولذلك من سافر إلى بلاد الكفر يجد المقابر أشبه ما تكون بالحدائق الغناء مزروعة بالأشجار الكثيرة والورود والزهور ونحو ذلك، حتى إذا مر النهار من تلك المنطقة لا يزعج بذكر الموت. فالمسلمون الآن يسلكون الثمن من قبلهم كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعون الثمن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا وجوه الأرض ما دخلتموه، إلى آخر الحديث. فهذه الظاهرة هو تقليد الكفار، ومن تمام تقليد ما ابتلي به بعض البلاد الإسلامية وبلدنا هذا مع الأسف منها، وهو إخراج المقابر خارج البلد، وبذلك يقطعون الصلة بين الأحياء والأموات أو يعطلون زيارة القبور، لأنه ليس من الممكن عادة أن المسلم الذي مات أبوه أن يسد الرحم ويخرج خارج البلد كان يزور ايش؟ ابوه. لا والله ما سائل عن ابوه ولا عن امه ولا عن اخته. هذا هدف لقطع الصلة بين الاحياء والاموات بطريق تحقيق الغاية الشرعية التي سبق ذكرها انها. ولذلك فلو ان هناك دولة اسلامية حقا هذه المسألة، مع انها كما يقول بعضهم ثانوية، ولا نقول يعني من باب الخشوع لكنها ثانوية، لكن مع ذلك سوف تدع المخطط البلد أو المدينة أو العاصمة لا تكون القبور فيها إلا في داخلها، هنا لكي لا يقطع الصلة بين المسلمين وبين قوله عليه السلام: ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. السؤال الأول، يعني